نار Thank you. الله الذي خلق فسوى

الخلاف والمصر. الله لك وعلي. نعم الله اكبر. حضرها النبي يا مولانا الله يفتح عليه اللي بدا حضرها النبي عليه الصلاه والسلام. وقفوا من الى Thank you. يفتح الله عليك. الله يشرح صدرك يا نعم يا مولاي. الله اكبر. فيقول الذين ظلموا Ah! صح الله عليك نعم الله يفتح عليك عليك مولانا الشيخ محمد من سنة مولانا الله يفتح عليك هذا بلاغ الإيمان الله يفتح عليك Bye-bye. حمل هرم استنى يا مولانا استنى